فقال عمر ما يقول؟ فقال الترجمان لا شيء، ثم عاد في خطبته. فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قال الجافريق ان الله لا يضل احدا. فقال عمر ما يقول؟ فاخبره فقال كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله اولك، ثم يميتك ثم يدخلك النار ان شاء الله. ثم قال ان الله تعالى لا يدل على الوفاء بالعهد حتى مع الكفار، حتى وان قالوا قولا باطلا فالعهد يمنع من قتلهم. وهذا فيه الرد على ما وقع من هؤلاء الجهال الطلاب في بلدة باريس بفرنسا، هم أصلا مستضعفون هناك، كيف يفعلوا هذا؟ حتى لو كان جائزا هو لا يجوز، الاغتيالات ليست من دين الله، وما ألفه بعض الجهال من أن الاغتيالات سنة يجب أن تحيى وما شابه ذلك، فهذا ضلال وجهل. وكل ما استشهدوا به من قصة عمر رضي الله عنه في قتله الرجل الذي أبى حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فيها قصة مكذوبة، فيها متهم بالكذب وهو الكلبي، وقد جاءت من طرق بغير القتل، ما يدل على نكارة القتل فيها. فهذه الأفعال ليست لها علاقة بالإسلام، وهي أفعال باطلة يجب التبرؤ منها، يجب على أهل الحق ويجب عليهم أن يتبرؤوا من هذه الأفعال حتى لا يوصف بها الإسلام والمسلمون. وظاهر الأمر أن المسلمون يومئذ كانوا في عزة ولا في ضعف؟ في عزة، ومع ذلك عمر لم ينقض العهد. هذا هو الإسلام الذي يجب أن نفهمه، الوفاء بالعهد حتى مع الكافر، حتى مع الكافر تكون صادقا، يكون عندك وفاء بما عهد. وإذا أردت أن تنقض العهد لا بد أن تبين له. قال الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. الخيانة خلق مرذول، وأن يكون الإنسان بوجه أمام الناس وفي ظهورهم بوجه، هذا من أقبح الصفات، يدل على الضعف والجبن والخور وعدم الشجاعة والصدق في الحق والعياذ بالله. نعم.